بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من المشايخ ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول الجامعة في القاعدة الثالثة، قال رحمه الله: ومن فروعها حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد لأنه لم يقصد القتل وهو معذور، فناسب أن تحمل عنه العاقلة تحملا لا يشق عليهم، بأن توزع عليهم كلهم بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته. أحسن الله عليك. بأن توزع عليهم كلهم كل على قدر ماليته، وتؤجل عليهم 3 سنين. وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ وفروع هذا الأصل كثيرة، وقد حصل التوضيح بهذه الأمثلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن العاقلة، أن عاقلة الإنسان عصباته من قريب أو بعيد، وأنهم يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، وأنهم سموا عاقلة من العقل، قيل لأنهم يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول، وقيل من العقل وهو المنع لأنهم يمنعون من تحت ولايتهم مما لا ينبغي، فهم يتحملون الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، وتوزع الدية عليهم بحسب ماليتهم، يعني بالنسبة، فلا نقول كل واحد يدفع 1000 ريال، لا، نقول الدية مثلا كل واحد يدفع 5% من ما عنده، 10% حتى يكون العدل، لأن يعني لو قلنا كل واحد يدفع 10,000 مسكين هذا ما عنده إلا 10,000، معنى ذلك أنه يتضرر، ومن عنده 1,000,000 لا يتضرر، لكن إذا جعلناها، إذا حملناهم بالنسبة صار هذا هو ماذا؟ العدل. ومتى أمكن تحميل القريب لم يحمل البعيد، يقول رحمه الله: تحملا لا يشق عليهم، بأن توزع عليهم كلهم على كل على قدر ماليته، وتؤجل 3 سنين. وهذا هو الفرق بين دية العمد ودية الخطأ وشبه العمد. فدية العمد تكون على القاتل وتكون حالة وتكون مغلظة، أما دية شبه العمد والخطأ فإنها تكون مخففة مؤجلة 3 سنين وتكون على العاقلة. قال: وهل يتحمل القاتل معهم إذا كان غنيا كما هو الصحيح، أم ينفردون بالتحمل كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد؟ المؤلف رحمه الله رجح أنه يتحمل. والحكمة من كون الدية تكون على العاقلة في شبه العمد والخطأ، وتكون على القاتل في العمد. نقول: أما في العمد فإنها تكون على القاتل لأن القاتل في العمد ليس معذورا، فلا يناسبه التخفيف، ولأنه لو تحملت العاقلة عنه لكان فيه تشجيع له على الإقدام على القتل. وأما في شبه العمد والخطأ وأما في الخطأ فلأن القاتل معذور، فنسبه التخفيف، ولأن الخطأ يكثر، ولو أوجبناه على القاتل لأجحف ذلك بماله. هذا العمد والخطأ. بقينا شبه العمد، هو إلى الخطأ أقرب منه إلى العمد، فألحق به. نعم، وتفاصيل المسألة مذكورة في كتاب الديات. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: القاعدة الرابعة: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تضمنت أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني. طيب، هذه القاعدة الرابعة يقول: الوجوب يتعلق بالاستطاعة، ففرعها: فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. والمراد محرم لذاته، لأن المحرم كما تقدم لنا نوعان: محرم لذاته ومحرم لغيره. فالمحرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، والمحرم لغيره تبيحه الحاجة كما سبق في العراية، وكذلك أيضا في لبس الحرير لحكة، والنظر للمرأة الأجنبية إذا دعت الحاجة، لأن التحريم هنا تحريم ليس لذاته وإنما هو لغيره. فالنظر للمرأة الأجنبية إنما حرم لأنه وسيلة إلى الوقوع في المحرم. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية كما تقدم لنا هي ليست دليلاً فقط على سقوط الواجب عند العجز، بل هي دليل أيضاً على وجوب فعل الواجب عند القدرة. فكثير من الناس يستدل بها على سقوط الواجبات ولا يستدل بها على وجوب فعل الواجب عند القدرة والاستطاعة. قال: وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه القاعدة تتضمن أصلين: أحدهما سقوط كل واجب مع العجز، فالواجب يسقط مع العجز، لكن المكلف بالنسبة للواجب إما أن يقدر على فعله جميعاً، وإما أن يعجز عن فعله جميعاً، وإما أن يقدر على بعضه دون بعض. فإن قدر على فعل الواجب، على فعل الواجب كله، وجب عليه الإتيان به، وإن عجز عنه كلياً سقط عنه، وإن قدر على البعض دون البعض وجب عليه الإتيان بما قدر وسقط عنه الباقي وهو ما عجز عنه. إذن أحوال المكلف مع الواجب ثلاث: أن يتمكن من الإتيان بالواجب جميعا كما لو كان يستطيع القيام في الصلاة، والثاني أن يعجز عن الواجب جميعا كما لو كان لا يستطيع القيام، والثالث أن يتمكن من الواجب بعضاً دون بعض، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. لكن في هذه الحال، الحالة الثالثة، هل كل واجب قدر الإنسان على بعضه وعجز عن بعضه يعامل هذه المعاملة أو لا؟ نقول: الواجبات من حيث استطاعة المكلف على أقسام أربعة. القسم الأول أن يكون المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بذاته وإنما هو وسيلة، فإذا قدر عليه لكن عجز عن الأصل فلا يجب عليه أن يأتي به. إذا كان المقدور عليه مجرد وسيلة محضة فلا يجب عليه أن يأتي به، كالأصلع الذي ليس في شعره، ليس في رأسه شعر، لو فرض أنه فرغ من النسك من حج أو عمرة أراد أن يقصر أو يحلق ما في شعر، هل نقول أمر الموسى، عنده موس، أمر الموسى أو لا؟ نقول: لا، لا تمر الموسى، لأن إمرار الموسى وسيلة إلى إزالة الشعر، فإذا لم يوجد الأصل سقط الوسيلة. كذلك أيضا تحريك اللسان وسيلة للنطق، فهل يجب على الأخرس الذي لا ينطق أن يحرك شفتيه؟ نقول: لا يجب، والسبب أن تحريك اللسان وسيلة إلى النطق، فإذا تعذر النطق تعذرت وسيلته. هذا هو القسم الأول من أقسام الواجب، أن يكون أو من أقسام المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه ماذا؟ ليس مقصودا لذاته وإنما هو وسيلة محضة، والمثال إمرار الموسى وتحريك اللسان. القسم الثاني أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق، لم يجب أصلا لذاته وإنما هو تابع، وجب على سبيل التوابع واللواحق، فإذا عجز عن الأصل لم يجب عليه أن يأتي به، كمن فاته الوقوف بعرفة. من فاته الوقوف فاته الحج، لكن هذا إنسان فاته الوقوف بعرفة ولم يأتي إلا بعد الفجر يوم النحر، فقال الآن فات الوقوف لكن أكمل أروح المبيت في منى، أرمي الجمرات، أطوف، أسعى. فهل نقول يجب عليك أن تبيت في منى وأن ترمي الجمرات؟ نقول لا، هذه وجبت على سبيل التوابع واللواحق، فإذا سقط الأصل فإنها تكون تبعا، فإنها تكون تبعا. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة ولكنه بانفراده أو على حد ذاته ليس عبادة، كمن قادر على أن يصوم نصف يوم، إنسان عنده مرض ويقول أنا أستطيع أن أصوم إلى الزوال نصف النهار، فآتي بما أقدر عليه ويسقط عني ما عجزت عنه، اتقوا الله ما استطعتم. واضح؟ فهل يجب؟ نقول المقدور عليه الآن جزء من عبادة لكنه في ذاته ليس عبادة، فلا يتعبد لله بصيام نصف يوم، وعلى هذا لا يجب أن يأتي بما قدر عليه، لا يجب أن يأتي بما قدر عليه. من ذلك أيضا عند بعض العلماء، عند بعض العلماء وإن كان الراجح خلافه، من في صدقة الفطر من عجز عن الصاع وقدر على بعضه، يعني يقدر أن يخرج نصف صاع، نصف صاع عنده، نصف صاع، نصف عنده، نصف صاع من البر أو الرز، فيقول الآن هذا قدر استطاعتي، هل أخرجه أو لا لأن الشارع أوجب صاعا وهذا مخالف. من العلماء من يقول، من العلماء من يجري هذا على القاعدة ويقول إن الشارع قدر زكاة الفطر بماذا؟ بصاع، فإما أن تخرج صاعا وإما أن يسقط عنك. ومنهم من قال إنه يخرجه، وعلّلوا ذلك بأن الفقير المدفوع له ينتفع بهذا بنصف الصاع، والمقصود أن يكون طعمة للمساكين، إذن يحصل المقصود، وهذا القول هو الراجح. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه، أن يكون المقدور عليه عبادة، أن يكون المقدور عليه عبادة، أن يكون نعم، أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته عبادة. شوف هذا فرق الثالث، أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة، فهل إذا قدر عليه يأتي به أو لا؟ مثاله القيام في الصلاة، من عجز عن القراءة، لو كان إنسان حديث عهد بإسلام ما لا يعرف شيئا لا الفاتحة ولا الذكر، ذكرنا لكم فيما تقدم مراتب الفاتحة أنها كم؟ 6 مراتب، لا يعرف لا الفاتحة ولا آية ولا قرآن ولا ذكر، فهل نقول كبر واركع أو يجب عليك أن تقف بقدر الفاتحة؟ الثاني، لأن القيام ركن مقصود بذاته، إذن هنا قدر على جزء من العبادة، يعني القيام مركب من قيام شبعت وقراءة، قدر على جزء من العبادة وهو في ذاته القيام عبادة، فيجب عليه أن يأتي به. هذه أقسام المقدور عليه، إذن من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فعلى أقسام 4، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وجب على سبيل التوابع واللواحق، الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من عبادة وهو في ذاته ليس عبادة، ففي جميع الأقسام 3 لا يجب الإتيان به. القسم الرابع أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وهو في ذاته عبادة، فيجب عليه أن يأتي به. نعم. والثاني، أحسن الله إليك رحمه الله، والثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار إليه، كما قال تعالى أيضا في الأصل الثاني بعدما حرم الميتة والدم وما عطف عليهما، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. طيب، الثاني إباحة المحظورات عند وقوع الاضطرار، ودليلها كما تقدم دليل عام، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن اعلم أنه يشترط لإباحة المحرم عند الضرورة شرطان. الشرط الأول تعين المحرم بأن لا يوجد شيء من المباح يقوم مقامه، والشرط الثاني أن يتيقن أو يغلب على ظنه انتفاعه بهذا المحرم، فبهذين الشرطين يحل المحرم. الشرط الأول تعين المحرم، فلو فرض أن شخصاً مرض مرضاً قيل له إن شفاءك من هذا المرض بتناولك هذا المحرم، فنقول أولاً هل تعين؟ هل لا يوجد علاج إلا هذا المحرم؟ لا يمكن، لأن الله عز وجل يقول عباد الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذا قال مثلا شرب الخمر يشفي من هذا المرض، أو شرب الدم يشفي من هذا المرض، أو تناول شيء من النجاسة يشفي من هذا المرض، فنقول أولا هل تعين هذا المحرم أو لا؟ إذا قال تعين ولم يوجد مباح سواه نقول يجوز. مثال ما يجوز، لو غص بلقمة ولم يحضره إلا خمر، إنسان من غص بلقمة ويوشك أن ينقطع نفسه، ما عنده إلا خمر، فأخذ يسيرا من الخمر يدفع به هذه الغصة، ننظر الشرط المحرم متعين أو غير متعين؟ متعين، ما في شيء، ما في غير المباح. طيب، الشرط الثاني أن يتيقن النفع أو يغلب على ظنه النفع. فمثلا لو فرض أنهم قالوا إن هذا المرض لا يشفي منه إلا هذا الشيء المحرم، نقول أولا هل تعين المحرم؟ إذا قال نعم ما في غيره، نقول الشرط الثاني هل تتيقن النفع أو لا؟ إذا قال والله ما أدري، نقول لا يجوز، لأنه لا يجوز انتهاك محرم يقينا لأمر موهوم، لا يجوز أن تنتهك أمرا محرما يقينا لأمر موهوم، مثل هذا الدم محرم يقينا، كونه يشفي من المرض أو لا يشفي من المرض أمر مشكوك فيه، إذن هو موهوم، فإذا اجتمع الشرطان جاز. فمثلا في المثال الذي ذكرنا، إنسان غص بلقمة ولم يحضره سوى الخمر، نقول الشرط الأول موجود تعين المحرم، الشرط الثاني أن يتيقن النفع. هل يتيقن النفع؟ نعم يتيقن، لأنه بأي سائل سوف يندفع هذه اللقمة، إذن في هذه الحال يجوز. لكن لو اجتمع عنده خمر وعزكم الله بول، يقدم الخمر لأن النفوس، لأن هذا نجس أصلا، هذا محرم لغيره، يعني محرم لما يوجبه من الإسكار، لكن هذا حرام عينا لنجاسته وقذارته، فيقدم الخمر. طيب مسألة أخرى، لو أصابه عطش فهل يشرب الخمر لدفع العطش؟ الفقهاء رحمهم الله يقول لا يجوز، لأن الخمر لا يزيده إلا عطشا، الخمر لا يزيده إلا عطشا، وإذا شرب الخمر لن يعني يروى من الظمأ، فلا يزيده إلا عطشا، هكذا قال والله أعلم. لكن نرجع نقول أن شرط إباحة المحرم شرطان، أولا تعين المحرم، وثانيا تيقن أو غلبة ظن أنه ينتفع به، إذا لم يتحقق الشرطان فإنه لا يجوز. فمثلا الميتة، إنسان في مخمصة يوشك على الهلاك وليس عنده سوى ميتة، نقول أن تعين المحرم ويتيقن ماذا؟ يتيقن النفع. لكن الضرورة المؤلف تتقدر بقدرها. ولذلك في حل الميتة إذا اضطر إلى الأكل منها يأكل منها ما يسد رمقه فقط. فوجد ميتة ما يدس يشوي ويأكل يشبع، لا، نقول كل ما يسد رمقك فقط. فإن قال مثلا أخشى عني وأنا أواصل السير أن أضطر مرة أخرى والميتة موجودة الآن، شو يسوي؟ إما أكلت سأموت، فنقول احمل معك. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه إذا اضطر إلى الميتة يأكل منها ما يسد رمقه، فإن خشي الحاجة فله الحمل، يعني يحمل معه ما يحتاج إليه. نعم، يقول المؤلف: فهذه الآية صريحة بحل كل محرم اضطر العبد إليه، ولكن الضرورة تتقدر بقدرها، لأن ما زاد على الضرورة ليس ضرورة. يعني الآن هو حينما أكل من الميتة، حينما كان في مخمصة قلنا كل من الميتة أكل لقمة أو لقمتين، الآن زالت الضرورة، يعني زال خشية الهلاك، فيكون ما بعد ذلك ضرورة ولا غير ضرورة؟ غير ضرورة، والأصل التحريم. ولهذا قال تتقدر بقدرها، فإذا اندفعت الضرورة وجب على المضطر الكف. طيب، شرب غص بخمر، غص بلقمة وعنده كأس خمر فشرب واندفعت اللقمة، والله الشراب هذا زين، يكمل؟ لا، ما يجوز، لأنه متى زالت الضرورة عاد التحريم، متى زالت الضرورة عاد التحريم. نعم، أحسن الله إليك. يأكل الحمد لله، ما يحتاج ذكاة، يقطع منه أي قطع، لأن ما لا تحله الذكاة لا يذكى. يعني لو اضطر إلى حمار عزكم الله يضربه بأي موضع، يقول بسم الله والله أكبر، هذا بسم الله والله أكبر للذي يحل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدخل في الأصل الأول كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها وواجباتها فإنها تسقط عنه ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها. طيب، كل من عجز يدخل في الأصل الأول سقوط كل واجب مع العجز، كل من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو فروضها فتسقط عنه. ونضرب لذلك مثالين يعني يتكرر السؤال عنهما أو يتكرر حصولهما. أولا، الصلاة في الطائرة، الذي يصلي في الطائرة قد لا يستطيع التوجه نحو القبلة، وقد لا يستطيع القيام، وقد لا يستطيع الركوع والسجود، فنقول صلي على حسب حالك، اتقوا الله ما استطعتم، فيأتي بما قدر من الشروط والأركان والواجبات ويسقط عنه ما عجز عنه. ثانيا، المريض، إذا كان الإنسان مريضا في المستشفى منوما على سرير والقبلة خلفه أو يمينه أو شماله، لا يستطيع التوجه إلى القبلة ولا يستطيع الوضوء بالماء ولا يستطيع القيام، فنقول صلي على حسب حالك، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فيصلي بحسب حاله، حتى لو لم يستطع إلا أن يومئ إيماء فيجب. ويجب التنبه إلى أن بعض المرضى هداهم الله تجد أنهم لجهلهم إذا نوم في مستشفى تجد أنه يدع الصلاة حال بقائه في المستشفى، لا يصلي لمدة أسبوع 10 أيام. لماذا؟ قال ما أستطيع، الفراش فيه نجاسة، ولا أستطيع التوضأ ولا أتيمم ولا أتوجه للقبلة ولا نحو ذا، ولا أنا أفعل شيئا من شروط الصلاة، كيف أصلي وأنا ثيابي متنجسة والفراش الذي أنام عليه فيه نجاسة إلى غير ذلك؟ نقول هذا خطأ، يجب عليك أن تصلي على حسب حالك، حتى لو بدون وضوء، حتى لو بدون نجاسة. ولهذا كان الوقت يعني من شروط الصلاة، الوقت هو المهيمن على جميع الشروط. إذا خشي المكلف خروج الوقت وجب عليه أن يفعل الصلاة على أي حال كان. فلو مثلا أنت وأنت صحيح شعيح دخل عليك الوقت وليس عندك ماء وتخشى خروج الوقت، ماذا تصنع؟ تتيمم. لو لم يكن عندك ماء ولا تراب تتيمم، تصلي على حسب حالك عدم الطهورين. فالوقت هو المهيمن على جميع الشروط، على جميع الشروط. ولذلك لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها لأجل تحصيل شرط من الشروط، بل يجب أن يفعل الصلاة في وقتها ولو فعلها وقد أخل بشيء من الأركان أو شيء من الشروط. إذن هذه مسألة ينتبه لها، وهي أن بعض المرضى في المستشفى تجد أنه يدع الصلاة حال بقائه في المستشفى بحجة أنه لا يستطيع ماذا؟ الصلاة، أنه يأتي بالأركان والشروط. نقول هذا خطأ، بل افعل ما تستطيع من الأركان والشروط ويسقط عنك. قال رحمه الله: ويصلي على حسب ما يقدر عليه من لوازمها، والصوم من عجز عنه عجزا مستمرا احترازا من العجز الذي يرجى زواله، كالكبير والمريض الذي لا يرجى بره، أفطر وكفر عن كل يوم مسكينا. أما من كان عجزه يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يبرأ ويزول العجز. ولهذا قال: ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفر أفطر وقضى عدة أيام إذا زال عذره. نعم. لكن لو مات في هذه الحال، لو مات العاجز عن الصوم ماذا عليه؟ لو يعني مريض ثم مات، هل يجب عليه شيء أو لا؟ نقول هذا في التفصيل. إن كان عجزه مستمرا ما يرجى زواله وجب عليه الإطعام، يخرج من تركته إطعام، لأنه في الأصل وجب عليه ماذا؟ الإطعام. وأما إذا كان عجزه مما يرجى زواله ثم مات فلا شيء عليه. واضح يا أخوان؟ يعني عندنا الآن شخصان مريضان، أحدهما مرضه مما لا يرجى برؤه، فأفطر في رمضان شهراً، أفطر شهر رمضان كاملاً ثم مات، يجب أن يطعم عنه، لأنه لما كان عجزه مستمراً الواجب عليه ماذا؟ الإطعام. لما كان عاجزاً عن الصيام وجب عليه الإطعام. أما الثاني الذي مرض مرضاً يرجى برؤه ولكن قدر الله ومات فلا شيء عليه، لأن الواجب عليه الصوم ولم يقدر عليه ولم يتمكن من الفعل فلا شيء عليه، لأنه لم يحصل منه تفريط. وهذه مسألة قد تختلط، يعني بعض الناس ما يفرق بين هذا وهذا. ففرق بين من مرض، بين من كان مرضه لا يرجى زواله وبين من مرضه يرجى زواله. الذي مرضه لا يرجى زواله يجب أن يطعم عنه حتى لو مات، لأن الأصل أن أن أن الصوم لا يجب عليه، وإنما يجب عليه ماذا؟ البدل. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، لقوله عز وجل: ولا الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وأما من كان عجزه مما يرجى زواله ثم مات فلا شيء عليه، لأن الواجب عليه الصيام، وهو لم يستطع ولم يفرط ولم يتمكن من الفعل فلا شيء عليه.